الشيخ عربي يقول لك انا في الحقيقه باش نعطيكم ليس سرا يذاع ولا يشاع. انا كانت عندي في هذيك الايام باش تشوف، لكن قلت لك ممكن انسان يراجع نفسه يلقى روحه اخطا، ما تقدرش تعرف الامور كما ينبغي، خاصه مع اقرب، لان اول مره تصرى لي صرات لك من اقرب الناس اليك، من اقرب الناس اليك. كانت صرا مع الناس بعاد خارجين ماشي مشكل، بصح من اقرب الناس اليك ما ظنش تبلغ لهذا الحد. الحقيقه كانت عندي فرص باش انا كانت عندي دعوه باش يعني نشارك في واحد هما حبوا يديروا زعما شغل مؤتمر دعوه رسميه في هذيك الايام، ما حبيتش نروح، وجا وعطاو لي التذكره اسمه هذيك التاشيره، وتاشيره رسميه لانه كان يتوساها الملك وكلش، ما حبيتش نروح. علاش؟ باش ما يقولوش، لانه ما ظنيتش الامر ياخذ بهذا الشيء. انا قلت دوك القضيه تطرح على طاوله النقاش، واحد ما يرفض اللقاء عند الشيخ ربيع ولا عند الشيخ عبيد باش ما يقولش سبقنا قال كلام سود الصوره تاعنا عند الشيخ ربيع والمشايخ يحترموه بزاف وياخذوا بكلامه. ما حبش يقول استغل هذا الامر يعني فلان عبد الغني عوسات استغل هذه القضيه. والله تعمدت عدم الذهاب. رغم ذلك سي جمعه كان يتكلم، وهذا الشيء قاع بإعاز من فلان، وهذا الشيء قاع بأمر من فلان، وهو وراءه وهو من يحرك وهو كذا، لكن قلت لعلي ما فيش مشكل، هاك فاهم. بعدين أول من شاف الشيخ ربيع شكون باش قالوا مغلق، علاش؟ قلت لك كل حجج تنقلب عليهم وكل أدلة تنقلب كذلك عليهم. من أول من رأى جمعة هو اللي أطلعوا على كل شيء، معناه ما كانش مغلق عليه كما كنت تقولوا، راكم فهمتوه. وزيد بعد ذلك نهار مشى واسم نهار داروا التوقيعات تاع الائمه، وكان بعض الناس طلبه تاع مدارس وقعوا لهم باش يكون زعما العدد كبير، طلبه تاع مدارس قرانيه وقعوا ويوهمون باللي هذو ائمه عندهم مثلا كما بلغني في بعض المدارس. المهم لا، واحد طريقه حزبيه ماشي سلفيه يا جماعه. احنا كنا نكره على الحزبيين هذه الاشياء، يا شيخ قالوا لنا الامام دير كذا وكذا، روح اسال الشيخ فلاني تجيبه، تقول لا يجوز لنا طريقه، هذه طريقه اخوانيه وهذه طريقه حزبيه وهذه طريقه غير سلفيه وهذه طريقه غير شيء. ما شاء الله يستجيبون ويلتزمون ما شاء الله. هو السيخون الدائم ملف اعطاه الشيخ ربيع، والشيخ ربيع عالم يعرف المعتبر وغير المعتبر، ويعرف المؤثر وغير المؤثر. القبل لهذا بسؤال واحد أرد له كلش، قال له كذا وكذا فلم يجب، ولما أجاب الطرب فلم يصب. راك شفت؟ ومن بعد قال الشيخ قال اجتمعوا يا اخي هكذاك بدون شروط، قال وافقني يا اخي تذكر، قال وافقني وليدو راه انت قال لك راه الحرب، قالوا راه بلغني بلاك تقول وافقني على الشروط، لان انت مصرح بعث رساله للاتباع تاعو هنايا وتمتمك الان وقت لاتصالاتك تعرف دقيقه يتصل كلش. قالوا لا ابي ما وافق، كنا حاضرين، قالكم اجتمعوا بدون شروط، اجتمعوا كلكم والمخطئ يرجع للصواب. وهذا كلام تاع العقلاء والعلماء والحكماء والأمناء والنزهاء وغير. فإذا محب نقول، لكن أذكر في رمضان بالقبل رمضان لما مشيت في العمرة تاع قبل رمضان وكان معايا جماعة الزوج، ما حبيش نجبدوا القضية كاع هذه قبل رمضان، الدعوة ويدعو إلى الاجتماع الشيخ ويحذر من الفرقة، دعوة أهل السنة ما شاء الله. هو ثانيك ذكي الشيخ ربيع، كان قادر يقول لي مثلا نبقى غير انا وياك راس راس كيف هذه الامور هذه وكاع، لعله يقول باللي مادام ما بادرنيش خليه تبقى هكذاك، على اساس انه المشكله راهي عارف الطريق تاع الحل، عارف الطريق تاع الحل. وهما راهم يزيدوا، راكش تزيدوا يضخموا ويوسعوا ويكبروا. في رمضان لما تلاقينا وكنت لقاو بعض الجماعه اللي مشاو، سملي ألح قال ملاق تردوا، وقال أخطأتم لما سكتتم، قال هذا السكوت والذي جعل العامة تصدقهم وتستجيب كذلك لدعوتهم. قال لي علاش يظنوهم بلي سكتوا؟ أقل ما يفيده السكوت الإقرار، يعني أنكم تقرونهم على ذلك وإن لم تنكروا عليهم. وصحوا بالله، لكن إن شاء الله الآن رأي ما شاء الله الأمور كما ينبغي، وخاصة مع الجماعة نشوفوا في كلامهم وكتاباتهم ومواقفهم الهدوء والسكون والحجة البينة والدليل الواضح الصحيح والعمل الصالح والدعوة الرشيدة السديدة كلش. وبعدين كما قال ربي فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس